إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال حديثنا مستمرا حول ذلك الموضوع المهم الخطير الذي يتعلق باللسان وآفاته. كان حديثنا في الخطبة الماضية حول فضل تمكن الإنسان من لسانه، تحدثنا عن فضل حفظ اللسان وعن تعلم الصمت ولزوم ذلك، ورأينا أن ديننا الحنيف وأن شريعتنا الإسلامية السمحة قد أدبتنا فأحسنت تأديبنا، وأنزل الله عز وجل في كتابه وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ما ترقى به النفوس وتتأدب به الألسنة وتتقوم به الأبدان. اللسان، وما أدراك ما اللسان؟ هذا السلاح الفتاك الذي له حدين، الذي له حدان، وأخطرهما هو الذي نتحدث عنه، الذي يهلك الإنسان ويؤدي به إلى الخسارة في الدنيا والآخرة. ونعيد الكرة وأقول، وسيكون هذا ديدني في كل خطبة وفي كل موطن، أيها المسلم، ماذا صنعت خلال هذا الأسبوع وأنت قد سمعت فضل الإنسان أو فضل إمساك اللسان وباب فضل حفظ الألفاظ؟ تحدثنا في الخطبة الماضية عن الفضائل، ما ينتظرك من الأجور وما تنال به من الرتب العالية إذا أنت حفظت لسانك وأمسكته وتعلمت الصمت ولم تقل إلا خيرا. هل هذا كذلك لم يحيي قلبك ولم يشعل عزيمتك؟ ألا زلت تطلق عنانه؟ ألا زلت فاكا للسانك ينتهك أعراض المسلمين؟ ألا زلت سبابا شتاما طعانا نماما مغتابا؟ هذا هو حالك إن لم تتأدب بسماعك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى تتأدب؟ وماذا سيؤدبك؟ أحتى ترى عذاب الله عز وجل عيانا؟ حتى تتيقن أنك من المهلكين؟ حتى لا تبقى لك أو حتى لا يبقى لك موطن اعتذار؟ اعتذر ما دام في الأمر إمكان، ما دام في الأمر فسحة، ما دمت حيا، ف فالأمر واسع بين يديك، تب إلى ربك وأمسك هذا اللسان وأدب بشتى الأنواع والأساليب التي شرعها الله عز وجل وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها سلفنا الصالح. تأدب أيها المسلم. وأنت أيتها المرأة، ماذا صنعت بلسانك؟ هل أمسكتيه؟ هل اتقيت الله عز وجل في لسانك ولم تقولي إلا خيرا؟ فهذا الأمر عام، وهذا الموضوع يهمنا كلنا رجالا ونساء، صغارا كبارا، يجب أن نتعلم آداب اللسان، لأنه له آفات كثيرة ومنتشرة وواسعة. وكما قلت لكم سابقا أنه ما من ذنب إلا وتجد له في الأغلب علاقة باللسان. ما من ذنب، حتى الشرك الذي هو أول آفة سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى، له علاقة وطيدة باللسان. وما يعلن الكافر كفره إلا بلسانه، وما يعلن المشرك إشراكه إلا بلسانه. فاللسان أو الألسنة هي مغارف للقلوب، فليحذر الإنسان ما يقول بهذا اللسان. وقبل أن نخوض في أعظم آفة من آفات اللسان، وهي شرها على الإطلاق، وهو الشرك بالله عز وجل، لابد أن نضع تنبيهات هامات. خصنا ننبه على واحد الأمور نتفق عليها أولا، ونزيل الغبار عن بعض الشبه وعن بعض الأمور التي تتعلق بهذا الباب الخطير، ألا وهو باب الشرك. لأن بعض الناس لا يعلمون حقيقته ولا يعلمون أبوابه، فلازم أن ننبه على أمور في هذا الباب. أول شيء نتفق عليه حفظكم الله ورعاكم، أن ليس المقصود بهذه الخطب وليس المقصود من تعلم هذه الأمور أن يصير الإنسان كالجلاد أو كالحاكم على الناس، يسمع أن قول الرجل أو حلف الرجل بغير الله عز وجل هو من الشرك. هل يكون شركا أكبر أم شركا أصغر؟ على تفاصيل ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا سمع الرجل كما قلنا أقسم بغير الله أو استنجد بغير الله أو استغاث بغير الله، ويجلس يقول لك الوالد تحت شي حاجة رسول الله، هذه استغاثة ودعاء لغير الله عز وجل، لا يجوز شرعا وهو من أبواب الشرك. وغادي يجي معنا إن شاء الله تعالى تعداد هذه الأقوال لدخل الشرك. ولكن واش معنى هذا الشيء اللي غنحنا نتعلموا هذه الأمور؟ أن ننصب أنفسنا حكاما على الناس، ولإنسان غير يسمع شي واحد قال الكلام أو لفظ أو تلفظ بلفظ شركي يقول لك هذا مشرك، ويحكم على الناس ويصير كما قلت كالجلاد، هذا كافر، هذا ضال، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا كذا، هذا فعال، هذا لا، هذا ليس من ديننا. نعم ينبغي معرفة أهل الخير من أهل الشر، وهذا هو من أسباب تكلمنا في هذا الباب، من أسباب حديث أهل العلم ومن أسباب تبيينه للخير من الشر، أن تحذر الشر لتتركه ولتعلم ولتميز به من هو من أهل الخير ومن هو من أهل الشر. أما باش الإنسان يكون هو عامي لا يعرف شيئا في الدين ويتلقاه من أفواه الرجال، هذا لا يصح له أن يحكم على الناس، لأن الحكم على الناس هذا يحتاج إلى علم وافي، أنك تعرف أحوال الناس وتعرف الأقسام في الناس وتعرف تقاسيم لوضع أهل العلم في هذه الأبواب. لأن ليس كل من تلفظ بالشرك فهو مشرك، وليس كل من فعل الكفر فهو كافر، وهذه قواعد عظيمة في هذا الباب. إذن نتفق على هذا الأمر، ويجزكم بخير، أن الإنسان ماشي غير يتعلم أمر وبناء على ذلك الأمر يولي يحكم على الناس، يسمع مثلا أن هذه اللفظ شركي أو كفري ويقول لك فلان راه كافر أو فلان مشرك أو فلان مبتدع أو فلان فاسد، هذا تصنيف الناس ليس من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها عوام الناس، وإنما من يتعرف هذه الأمور تحذرها أنت أولا، ما تديرهاش، ما تعرف بأن الحلف بغير الله شرك، إذن تتوب إلى الله وما بقيش نحلف بغير الله. هذه أول حاجة، هذه أدب كيف نتعامل مع هذا الكلام أو مع ما سيقال، كيف نتعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بعد أن نمتثل، إذا كنت مخطئ ماكش كنطبق نتوب الله واستغفر الله وتوب إليه، نحكم على نفسي أنا راك كنحلف بغير الله، أتوب إلى الله عز وجل. حبس، ثم ما بقاش الحلف بغير الله، اش غيكون وراه؟ الحلف بالله عز وجل عند الاحتياج إلى ذلك. نحلف بغير الله؟ لا، الحلف بالله عند الضرورة، عند الاحتياج. ثم أن أربي من هو تحتي ومن سأحاسب عليه على هذا الأمر. غنتحاسب على مرتي، غنتحاسب على أولادي، غنتحاسب على الناس اللي هدايا إلى ما علمتهمش وما بينش ليهم، غنتحاسب على إلى شي واحد سمعته الحلف بغير الله وما وريتوش وما بينش ليه بالتي هي أحسن. كما أنا سمعت كلام لين وسمعت كلام حسن وسمعت الأدلة، كذلك ينبغي أن أعلم الناس. واحد كي يسمع حديث أو يسمع آية وهكذا يسمعه هو يسمعها يعني مرتلة، أو يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى، ومحكم عليه تواحد هو غير يسمع ذاك الشيء ويتشحن ويخرج مثلا الشارع، أو لا يمشي مثلا يجلس مع عائلته ويسمع الضحلة بغير الله يقول لها ويبدأ يخاصم عليه. على أنت من اللي علموك الناس وانت كتحلف بغير الله؟ من اللي علموك الناس؟ شي واحد انتهرك؟ شي واحد غوت عليك؟ شي واحد خاصم عليك؟ شي واحد كفرك؟ لا. إذن فينبغي أن تعامل الناس كما عملت أنت كذلك. إذن فالحكم على الناس كما قلنا هذا ليس دورنا كعوام، دورك كعامي لا يحق لك أن تحكم على الناس. هذه نقطة أساسية ينبغي أن نتفق عليها، وهذه ماشي غير في الدروس وإنما في جميع الأحوال، أن الإنسان لما ليس عنده علم أنه ليس لا ينصب نفسه حاكم على الناس، يحكم على الناس، يتعلم، يتوب إلى الله عز وجل إن كان مخطئا، يقوم حياته ويجعلها صوابا على وفق ما شرعه الله عز وجل، ثم يقوم حياة من هو أسفله ومن سيحاسب عنه من زوجة وأبناء وغير ذلك. إذن فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. إذن الحكم على غير الناس، الحكم على الناس هذا ماشي دور، تعلم أنت وقوم الحياة ديالك، هذا أولا. وهذا كما قلنا هذا التنبيه عام لكل شيء، جميع الآفات ماشي غير الشرك، جميع الآفات. أما فيما يتعلق بأول آفة التي سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى ألا وهي الشرك، لابد أن نتحدث عن أمور هامة وتلبيسات تذكر في زماننا. أول سؤال نطرحه ونبينه إن شاء الله تعالى هو: هل ستقع أو هل يقع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نسمع هذه شبهة قديمة ولكنها تقال في هذا الزمان بكثرة وتثار في وسائل الإعلام في من هم أشباه بأهل العلم، يدعون أن الأمة منزهة عن الشرك وبأن الناس لا يقعون في الشرك وأن تحذير الناس من الشرك هذا هراء وتضيع وقت. علاش كنقول لك تتهضروا مع الناس مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الشرك؟ الشرك في الأمة ما غيوقعش، يقولوا كيجيبوا حجج من أدلة وآيات وأحاديث عامة لا تدلوا على الأمر، كيجيبوا لك راه قال الله عز وجل كنتم خير أمة للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يقول لك هذه الآية صريحة بأن الأمة هي خير أمة، كيفاش تقول توقع فيها الشرك؟ وتقول لك راه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال هذه الأمة بخير حتى تقوم الساعة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كيجيب لك شي أحاديث عامة بأن هذه الأمة هذه لم تجتمع على ضلال أو لا زال فيها خير، ويقول لك ما يمكنش يكون فيها الشر، ما يمكنش يكون فيها الشرك، ما يمكنش توقع في الشرك أبدا، وبأن الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وإنما في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. وكيجيب لك شي أحد الحلقات يقول لك راه الأمة ما توقع في الشرك. نعم، هذه أحاديث وآيات صريحة. ولكن هذه الأحاديث أو هذه الآيات تقابلها أحاديث وآيات أخرى، وما نقولش بأن راه هناك تناقض في كتاب الله أو تناقض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نفهم ديننا بجمع كل الأدلة، أي الأمة لن تجتمع على ضلالة فعلا. ولكن هل يستحيل أن يقع من بعض أفرادها الشرك؟ هذا هو الذي نتحدث عنه، أي الأمة يستحيل أن تجتمع على ضلالة، وما يمكنش كل ترتد الأمة كلها على الشرك، هذا لا يمكن. كما قال الله عز وجل في كتابه: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يأس الكفار من ديننا فلن ينقضي ولن يزال وسيبقى إلى قيام الساعة. ولكن احنا الحديث ديالنا هل تقع أو يقع بعض أفراد هذه الأمة في الشرك؟ الجواب نعم، لأحاديث ثابتة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها الحديث المعروف المشهور قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ومن اتباع سننهم الشرك بالله. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمة غتتابع الأمم السابقة من يهود ونصارى شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا الحديث نخصصه بالأحاديث السابقة بأن ماشي الأمة كلها غتبعهم، لا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، دائما كتلقى واحد طائفة من الأمة في كل زمان موجودة إلى قيام الساعة، دائما ظاهرة على الحق، دائما مبين الحق، ودائما مرن الناس، ودائما ثابتين عليه، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أهل الحق باقي ممكنش ينضر، غير يختلفون في الأزمان قوة وضعفا وكثرة وقلة، يكونوا قلال أو ليكونوا كثار في كل على حسب الأزمنة، أو يكونوا أقوياء أو ليكونوا ضعفاء، ولكن وجودهم ثابت كائن دائم. ولكن وقوع الشرك كائن، وأصرح من هذا الحديث الحديث المتفق عليه، ومن أصرح منه الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث طويل، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. الحديث صريح، قال: ما تقوم الساعة حتى تلحق، يلحق قبائل من هذه الأمة هذه المشركين، يتبعون المشركين. ولا تقوم الساعة كذلك حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الحديث الذي رواه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وهناك أدلة أكثر من هذا تدل على أنه عبادة الأوثان ستعود في هذه الأمة بعد أن ظهر الأمر، بعد أن ظهر الحق. إذن وقوع الشرك في هذه الأمة لا غبار عليه، بل الواقع أكبر دليل على ذلك. كيفاش يقول لك الأمة ما طيحت في الشرك؟ وإحنا كنشوفوا في زماننا من يطوف بغير بيت الله، شنو اسمه هذا؟ أش نحكموا على هذا؟ والذي يسجد لغير الله، يسجد الصنم أو يسجد القبر أو يسجد الشجرة، من يدعو غير الله ومن يذبح لغير الله، علاش غنسميو هادو بما ثبت في نص كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش نحكموا على هذا العمل؟ لماذا نحكموا على هذه الأعمال؟ إلى ما كانش هذه الشرك، أين هو الشرك؟ وهذه الأعمال كلها بتفاصيلها موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمننا هذا، بل وكانت قبل ذلك منذ زمن بعيد انتشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الشرك، فكيف يقال أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك؟ إذن فهذه الشبهة غير صحيحة، أن يقال بأن الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شوف غير دير اللي بغيتي، راه الشرك ما توقعش فيه، هذا خطأ وهذا خطر. كيفاش ما نخافوش من على أنفسنا من الشرك؟ وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة من هذا الشرك، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من الشرك. خاف على الصحابة، كيتحدث مع الصحابة، فكيف علينا نحن الذين من بعدهم بأزمات وبأعوام؟ فالوقوع في الشرك ثابت في هذه الأمة، فينبغي الحذر منه والتحذير منه إلى الأبد، وما يأمنش الإنسان من الوقوع في هذا الباب، فليكن حذرا، لأن هذا هو اللي كيبغي منك الشيطان، وهذه الذنوب وهذه الكبائر وهذه المعاصي لكي يطيح فيها الشيطان ما هي إلا سبيل للوقوع في الكفر وفي الشرك، إن هذا هو السبيل ديالو الأعظم، أن يوقعك يا تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باغي منك أعظم حاجة هو أنه يوصلك الكفر ويوصلك الشرك، لأن هذه من الأمور المخلدة في النار، غباش يتبرى منك يوم القيامة، غباش يضحك عليك ويستهزئ بك يوم القيامة، باش يتشفى فيك يوم القيامة. فينبغي للمسلم وللمسلمة أن يكون على حذر من هذا الباب الخطير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تنكر على شخص أن هذا اللفظ الذي قاله هو شركي، أو أن هذا القول الذي قاله هو مخالف لشرع الله، كيف بغير الله كتقول هذا حريف غير الله؟ كي يقول يبغي يهز شي حاجة ويقول مثلا الوالدين، ولا يبغي يجلس يقول الوالدين، أو يطيح شي حاجة يقول رسول الله، كتقول يا فلان هذا اللفظ هذا راه شركي، هذا اللفظ هذا راه منهي عليه، فيحتج عليك بحجة ويقول لك هذه من الموروثات، تقول كاش راه غير وركناها وحنا ما قصدين فيها والو، وراه الإيمان في القلب والقصد راه الله اللي مطالع عليه، غير كنقولوها وصافي. وهذه شبهة كذلك، من الشبهات يقول لك الناس اللي راه تحكم على النية ما تحكمش على الظاهر، لا بالعكس، ديننا جاب العكس، قال لك الحكم على الظاهر والنية أمرها إلى الله. أما راه المشكلة إلا أنت تقول إذا حلفتي بغير الله، إذا قلتي وحق كذا وحق القبر فلان فلاني وحق السيف فلان فلاني، تحلف بغير الله عز وجل وتقصد تكون قاصد لتعظيم المحلوف به، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان عن غير قصد، كما قال هذا الشخص الذي يقول لك لا رحنا غير واتين وما قصدينش، نقول يا فلان هذا راه هو الشرك الأصغر. يغي يجيب بيان ديالو إن شاء الله تعالى في خطب قادمة، كيف نفرق بين شرك أكبر وشرك أصغر، أو لنعرف ما هو الشرك الأصغر، لأنه هو الأغلب الحديث ديالنا في هذه الألفاظ، لأن قاع المخالفات اللفظية الأصل فيها أن تدخل في الغالب في الشرك الأصغر، ولكن يمكن أن تنتقل إلى شرك أكبر إذا كان معها اعتقاد، وبعض التفاصيل الأخرى التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في أبوابها. فلان إذا مشيتي أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، رأي لحلفت بالله بغير الله عز وجل، وأنت يا معظم للمحلوف به، أنت معظم وقاصد ذاك الحليف، هذا راه شرك أكبر مخرج من الملة، إيش كتسنى؟ أما إذا كان كما قلتي موروث، هذا شرك أصغر، وماشي شرك أصغر نهونه ونطيحه من قيمته وتقولوا كيف والو، لا، الشرك الأصغر هو اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من اللي كان معه واحد شخص، فقال له ما شاء الله وشئت، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال لي ما غيكون ذاك الشيء اللي بغى الله وبغيتي انت، هذا اللفظ هذا يقدر يكون كاين منتشر بين الناس، يقول لك انا معتمد على الله عليك، كن ما كان الله انت، وهذا الفاظ منتشره بحال هذا اللفظ ديال الشخص ما شاء الله وشئت. ايوا ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليه نيتك زوينة له هذا صحابه ونيته زوينه الصحابه مرضيين عنهم، اذا بلا ما نكر عليه، لا أنكر عليه وباش نكر عليه. قال أجعلتني لله ندا، جعلتني في مقام ديال الله بحالي بحال الله، أنكر عليه. أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله ثم شئت، لأن الواو في اللغة تفيد الاشتراك. ملي كتقول لولا الله وفلان كل ما كان الله فلان، كأن قدرة الله قد القدرة ديال داك الشخص. ولكن ملي كتقول لولا الله ثم، هذه كتفيد الترتيب، يعني كاين قدرة الله فوق ثم قدرة فلان، وهي تحت قدرة الله وتحت مشيئة الله. هذا يقدر هذاك الصحابي في ديك الساعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما قصدتش، أنا ما قصدتش. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بغي يعلمنا بأن الحكم على الظاهر، أما كن علم السليلة ديالو بأنها مخالفة هي كذلك، يقول لي قد أشركت جد الإسلام، طحت في الشرك الأكبر. ولكن هذا شرك أصغر، لأن هذا الرجل أخطأ في اللفظ وهذا الصحابي أخطأ في اللفظ، فقومه النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي غنقول النية ودير ما بغيتي، غير كتغير النية ديالك وعمل اللي بغيتي تعمل، لا، النية وحدها ليست بكافية. نعم النية شرط أساسي في صحة الأعمال، ولكن ينبغي أن يكون مع النية موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هاك على شيء قول ما تديره، أمرك بشيء دير. فلما نهانا عن شرك اللفظي هل هذا نمتثل وما نقولوش لا نرى ما قصر، لا نقول هذا دليل. كذلك من شرك القول كذلك أن الصحابة يعني في الذين أسلموا حديثا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له في يوم الأيام اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. كان المشركين عندهم واحد المكان تيعلقوا فيه الأسلحة ديالهم، كيتبركوا بهذاك المكان وكيعلقوا فيه الأسلحة ديالهم تبركوا. الصحابة الجدد الذين أسلموا حديثا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، لنا تحنا شي مكان نعلقوا فيه الأسلحة ديالنا كما عندهم أنوار يعلقون عندها أسلحتهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم. النبي عليه الصلاة والسلام شبه قول الصحابة هنا بقول بني إسرائيل لموسى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمش لهم بأنهم مشركين، بأنهم أشركوا شركا أكبر وخرجهم الملة، ولا قال لهم جددوا الإسلام ديالكم، لا، وإنما بيّن لهم خطأهم ووكل نيتهم إلى الله عز وجل. ولو كانت نيتهم فاسدة لأنزل الله وحيا يبين لهم الأمر ليتوبوا إلى الله عز وجل ويجددوا دينهم ويجددوا إسلامهم. إذن المقصود عندنا من هذه الأحاديث هو أن مسألة النية ما كانت دخلوش فيها، النية ما كانت دخلوش فيها، وإنما إذا كان خطأ لفظي يصحح، إذا كان خطأ فعلي يصحح. هذا راه من الأمور ينهى عليها الله، وهذه من الأمور ينهى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل. باش تحتاج أنت تقول لا راه نيتي زوينة وخا نديرها راه ما قصدت فيها والو، نقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما عذرش الصحابة وسكت، لما شاف مخالفة حذرهم. أما رأي لكن ما قلت لك كان مع العمل الاعتقاد أو مع قول الاعتقاد في التعظيم الذي يحذف بغير الله عز وجل، إذا كان في القلب دياله اعتقاد وتعظيم هذا شيء أكبر والعياذ بالله. لأن فينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في هذا الباب باش ما يبقاش تالف مع هذه الشبهات ويبقى طايح في الألفاظ الشركية وفي مخالفات شرعية وهو يظن أنه يحسن صنعا. ضاق الوقت ونترك ما بقي إلى خطب قادمة إن شاء الله تعالى. بقي معنا أن نبين لماذا الاهتمام ولماذا نجعل الشرك في المقام الأول، لماذا؟ لخطر هذا الداء العظيم الشرك. ينبغي أن نعلم ما هو حقيقته، ما هو هذا الشرك وما هي ضوابطه، باش نعرفه هذا الشرك، باش نعرفه ماشي شرك، باش نعرفه شرك أصغر من شرك أكبر، ونعلم خطر الشرك. ثم نتطرق بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى ألفاظ شركية نهى عنها الله عز وجل ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر بعضها أو ما يشابهها مما هو منتشر في زماننا. وقبل الختام كما هو معروف كما هو واضح ومبين أن المسجد في إطار توسعه ولازالت الأشغال قائمة كما ترون، فينبغي لك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن يكون لك نصيب من هذه التوسعة، ولا يكون إنسان من البخلاء، فما يبخلش على نفسه ولا يبخل على بيت الله عز وجل، فإن هذا هو المشروع الحقيقي الذي ينبغي الإنسان أن يستثمر فيه ليتقرب إلى الله عز وجل، وليعلم أن ما أنفقت في هذا المسجد إن شاء الله تعالى سيخلفه الله. وأنا كان عاود وكان أقول دائما مرة بعد مرة، رغيش واحد النهار وبغيت ننفق فلوسك وما تلقاهوش. يا صاحب المال اتق الله عز وجل، أنت الذي تأتي بالمال، أنت اللي كتخدم باش تجيب فلوس، كيرزقك الله عز وجل نعم، ولكن أنت سبب في إيجاد المال عندك، ولكن ماشي الملك يديك. باش الإنسان يبخل على نفسه، فتجد الرجل له أموال كثيرة ونسأل الله أن يبارك له فيها، ولكن الملك يجي في باب الخير يبخل ملايين وينفق 20 درهما أو 30 درهما أو 50 درهما ويظن أنه قد أحسن صنعا. مش نقول بأن هذا الشوية اللي اعطراها لا ينفع أو لا ينفعه أو ليس له في أجر، ولكن الله يزجك على مع هذه النفقة على نيتك. الإنسان اللي يكون أمور الدنيا، وهذا أمر مشاهد، الإنسان اللي يبغي ينفق في أمر ديال الدنيا ينفق بسخاء وما يحسبش، ما يدرش حساب، ولكن من اللي يجيه النفقات لله عز وجل أن ينفق لينفع نفسه في الآخرة باش يتكفر عليه الذنوب وتقرب الله عز وجل، كتلقى من نفسه شحا وكيبدا يضرب الحساب. ديك الساعة كيبان ليه الكارني ديال الحساب، كيسني الكريدي وعندي الأولاد وعندي كذا وعندي كذا، وكيلا كان باغي سهار وباغي يضحك وباغي ينشط وباغي يجلس مع أصحابه وباغي ياكل وداك الشيء، ديك الساعة تيجي يدخل يده في الجيب ويجبد وما يحسب كاع، بل والعياذ بالله كتلقى إنسان في الحرام ينفق، في الحرام ينفق ماشي غير الحلال، كاين اللي في الحرام إلا تحط في الحرام داك الشيء اللي في جيبه كله يشوف، ولكن النهار اللي يوقفوا قدامه من يريد الخير له، لأن كما قلت لكم وأعيد المسجد راه غيجي واحد النهار وغيسال ونقول لك صافي سير قلب على شي أخر نفق فيه غيسال. إذن فينبغي للمؤمن أن لا يبخل على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. تقبل الله صدقاتكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين المسلمين نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرائر المؤمنين محق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن فضل في أخيه مولاي الرشيد في سائر أسرته على وجه الشريفة، إنك يا مولانا سميع القريب. وقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.